مهلا بني فعالكم تدمي الفؤاد وفرحتي ذرف الدموع وانقضى مني بشدة حسرتي مهلا بني فعالكم تدمي الفؤاد وفرحتي أبني أنت عصيتني وأتيت تقتل بسمتي وإذا طلبتك حاجة بدأت تضجر رياعتي أبني أنت عصيتني وأتيت تقتل بسمتي وإذا طلبتك حاجة بدأت تضجر رياعتي أبني كنت مهيمنا القلب ذلت محبتي واليوم تنقض عهدنا بتأفف وويلتي وبدا الكلام يثيره وفؤاده في حرقتي أرجو السماح لغفلتي سأعيش في أحضانك والوجه يرسم فرحتي ما هو إني تائب أرجو السماح لغفلتي سأعيش في أحضانك والوجه يرسم فرحتي إمام أنت مشاعري وفؤادك بحر الفتي أنا فعلت بقلبك يعفو ويغفر زلتي إمام أنت مشاعري وفؤادك بحر الفتي أنا فعلت بقلبك يعفو ويغفر زلتي وسأرتمي في حضنك دفئا يؤانس وحشتي وسأسكن القلب الذي فالبر سرج مطيتي قلبنا من حبكم في نشوة وقلبنا من حبكم في نشوة ما مصاب رمح الفؤاد من الفراق سيشتكي لا تبعدي يا أم لا فالبر سرج مطيتي